والعبد محكوم بقضاء الله وليس له تصرف في قضاء رب العزة والجلال. إذا تقرر هذا فإن الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر حديث أبي هريرة إن أخنع، وفسر أخنع بأنه أوضع أي أقل وأصغر. اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ملك الأملاك لا مالك إلا الله. ففي هذا أيضا النهي عن التسمية بهذا اللفظ ملك الأملاك، وذلك لأن هذا اللفظ قد يشعر بأن رب العزة والجلال يدخل في هذا اللفظ، وذلك لأن الله عز وجل مالك، كما قال تعالى مالك يوم الدين ونحو ذلك من النصوص التي تدل على إثبات الملك لله عز وجل. فعندما يسمى أحد من العباد بهذا الاسم ملك الأملاك يكون قد شمل اللفظ بعمومه رب العزة والجلال، والله جل وعلا هو المتصرف في الكون وهو المالك له، ومن ثم لا يصح أن يجعل أحد من الناس بهذه المثابة، لأن الله هو الذي يعطي الملك من يشاء ويمنع الملك ممن يشاء. ثم ذكر المؤلف قول سفيان بن عيينة مثل شاه شاه. شاه شاه اسم فارسي، شاه معناها ملك في اللغة الفارسية، وشاه شاه معناها ملك الملوك، ملك الملوك. فهذا اللفظ مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من لفظة ملك الأملاك. وفي هذا أن الألفاظ التي يمنع منها في اللغة العربية يمنع أيضا مما يقابلها من اللغات الأخرى ويماثلها في المعنى. قال المؤلف وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، رجل تسمى ملك الأملاك. الغيظ هو درجة من درجات الغضب، وقد جاءت النصوص بإثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، وليس من مقتضى الغضب فوران الدم وضياع الرشد وعدم تمييز الأمر، فهذه ليست من مقتضيات الغضب. ثم قال المؤلف فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من تسمى بهذا الاسم، والذم يقتضي المنع والتحريم، فهنا نهي معنوي. وقال المسألة الثانية أن ما في معناه مثله، ومن أمثلته ما ذكره المؤلف في أصل الباب بالتسمي بقاضي القضاة، وما ذكره سفيان شاه شاه. ولذلك على الإنسان أن يتحرز من أن يجعل لنفسه أو لغيره لفظا يجعل شيئا من أسماء الله تحت ذلك اللفظ، كما لو قال عن أحد من الناس أرحم الراحمين أو أكرم الأجودين أو لا يوجد أحد أكرم منه ونحو ذلك. المسألة الثالثة التفطن للتغليظ في هذا، لأنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللفظ من أسباب غضب الله تعالى، وأخبر أن صاحبه يكون أقل الناس درجة يوم القيامة. قال مع القطع بأن القلب لم يقصد ذلك المعنى، فإن المتكلم بهذا الاسم ملك الأملاك وملك الملوك إنما يريد به ملوك الدنيا، ومع ذلك لما كان اللفظ في ذاته ممنوعا منه لمعنى شرعي حينئذ لم يشفع القصد الحسن في إجازة ذلك اللفظ. ولذلك فسلامة النية ليست أمرا كافيا عن تصحيح الألفاظ. وقال المسألة الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه، أي معرفة أن سبب المنع من قوله ملك الملوك أنه لحق الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله. ثم ذكر المؤلف بابا آخر فقال: باب احترام أسماء الله، وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. احترام أسماء الله تقديرها وتعظيمها. وأسماء الله هي الأسماء التي سمى الله عز وجل نفسه بها، وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم بها. وقد تقدم معنا أن ما ينسب إلى الله قد يكون أخبارا، وقد يكون أفعالا، وقد يكون صفات، وقد يكون أسماء. وكما يجب احترام أسماء الله، أيضا يجب أن نحترم صفات الله عز وجل، وأن نعظم أفعاله والأخبار التي تكون عنه سبحانه وتعالى. والأصل في باب الله، في باب أسماء الله وصفاته، التوقيف والخبر، بحيث لا نخترع أسماء جديدة من عندنا. وليعلم بأن أسماء الله تتضمن معاني عظيمة، فلأن الأسماء تشتق من الأفعال، ولذلك فإن الأسماء تكون دالة على معان. وكذلك أسماء الله حسنى، وهي أحسن الأسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك علينا أن نحترم أسماء الله جل وعلا. ومن احترام أسماء الله ألا نتسمى باسم يختص بالله عز وجل. الأسماء التي يختص بها رب العالمين لا يجوز لنا أن نتسمى بها. ومن أمثلة ذلك: ما لو تسمى أحد باسم الرحمن أو باسم الله فنقول هذا لا يجوز، لأن هذه الأسماء مما يختص بها رب العالمين. وهكذا لو جاءنا أحد وتسمى باسم أكرم الأكرمين أو أجود الأجودين، ولو تسمى باسم المتصرف في الكون ونحو ذلك، فهذه الأسماء لا يجوز لنا أن نتسمى بها، بل يجب علينا أن نغير أسماءنا التي تكون كذلك لأجل احترام أسماء الله. قول المؤلف لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله. تغيير الاسم، أي الذي تسمى به بعض الآدميين من أجل احترام أسماء الله. وكما تقدم أن أسماء الله يدعى بها ويتوسل إلى الله عز وجل بها، ولا تنحصر أسماء الله في 99. أما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يعني أن هذه الأسماء 99 يترتب على إحصائها دخول الجنة، وليس معناه أنه لا يوجد لله أسماء غير هذه الأسماء. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. معناه أن بعض أسماء الله قد استأثر الله عز وجل بها. ثم أورد المؤلف حديث أبي شريح وهو هاني ابن يزيد الكندي، وليس والدا لشريح القاضي، بل هو صحابي، وفدى أبو شريح صحابي وفدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، فلما وفد مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلقبونه أبا الحكم. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ناداه فأمره بتغيير الاسم كما ورد في هذا الحديث. قوله يكنى أبا الحكم أي يناديه الناس بهذه الكنية، والكنية هي ما صدر بأب أو نحو ذلك، وقد تكون للمدح وقد تكون للجهل وقد تكون للذم. قوله كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من التكني بهذه الكنية؟ لأن لفظة الحكم أي من كان حكمه نافذا لا يتخلف، كما قال تعالى لا معقب لحكمه، فمن كان حكمه نافذا قيل له الحكم، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أبا جهل بهذه الكنية، مع أن أهل الجاهلية كانوا يقولون له أبو الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقولون له أبو جهل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي أن مرجع الأحكام إلى الله عز وجل. وأحكام الله قد تكون الأحكام الشرعية كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقد تكون كونية كما قال تعالى لا معقب لحكمه. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل عن سبب التسمية قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، أي إذا تنازعوا في قضية من القضايا ذهبوا إلى هذا الرجل، فحكمت بينهم أي فصلت بينهم وقضيت بينهم وأعطيت كل واحد منهم حقه الذي يكون له. قال فرضي كلا الفريقين. وهذا في أحكام الجاهلية عندما كانوا يحكمون الرجال وليس بينهم شرع يحتكمون إليه، وأما لما جاء الشرع فإن الحكم أصبح للشريعة. قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال عز وجل إن الحكم إلا لله. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز التحكيم بين الخصوم بأن يتراضى خصمان شخصا ليحكم بينهما، ولكن حكمه ليس على سبيل الإلزام، ولذا قال هنا فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ليس المراد تحسين التسمية بلفظ أبي الحكم، وإنما المراد الصلح بين الناس، فمن كان يصلح بين الناس فإن عمله من الأعمال الحسنة. وقد جاءت النصوص بالترغيب في الصلح، قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال تعالى والصلح خير، والصلح خير في نصوص كثيرة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، ثم قال تعدل بين اثنين صدقة، أي تفصل بينهما وتصلح بينهما. قوله هنا فما لك من الولد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل وهو هاني ابن يزيد عن ولده، أي من هم أولادك، ما أسماء أولادك؟ فقال قلت شريح ومسلم وعبد الله، رتبهم بحرف الواو، فدل هذا على أن الواو لا تقتضي ترتيبا وإنما تقتضي مطلق الجمع، وإلا لو كانت الواو تقتضي الترتيب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن أكبرهم، فلما سأله دل على أن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي مطلق الجمع. وقال هنا شريح ومسلم وعبد الله، عطف بينهم بحرف الواو، عطف بينهم بحرف الواو، مما يدل على أن اللغة تقتضي أنه عند ذكر الأسماء المتعددة لأشخاص مختلفين أن يعطف بينهم بحرف الواو ولا تذكر مجردة ليس بينها حرف. وظاهر هذا اللفظ أنه لم يكن له أولاد آخرون، لأن قول فما لك من الولد، الولد اسم جنس معرف بأل فيفيد العموم. فقال قلت شريح ومسلم وعبد الله، كأنه أيضا ليس له بنات، لأن لفظة الولد تشمل البنات أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم، فيه تقديم الأكبر، وأن كبر الإنسان في سنه مزية تقتضي احترامه وتقديره. قلت، أي قال هذا الرجل هاني بن يزيد، أكبرهم شريح، فيه أن السؤال معاد في الجواب، كأنه قال أكبرهم شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنت أبو شريح، فيه أن كنية الإنسان تكون بالإضافة إلى ولده الكبير، ولو كان الأصغر له اسم غريب أو اسم مميز. قال المؤلف فيه مسائل: احترام أسماء الله وصفاته، بحيث لا يسمى أحد من الناس باسم يختص بالله عز وجل، وقال ولو لم يقصد معناه، أي ولو لم يقصد المتسمي بذلك الاسم المعنى الذي يقتضي عدم احترام أسماء الله عز وجل فإنه يجب تغييره، فلا يكفي سلامة النية بل لا بد أيضا من سلامة اللفظ. قال المسألة الثانية: ما هو الاسم الذي غير هنا؟ أبو الحكم. لماذا غير؟ لأن لفظة الحكم تقتضي أن الحكم نافذ وأنه لا راد له، لكن لو تسمى باسم آخر من مشتقات هذا اللفظ لا يقتضي نفوذ الحكم، مثل حاكم، حكيم، فلا حرج في مثل هذا. قال المسألة الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك، أي لأجل احترام أسماء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قد غير أسماء جماعة من الصحابة، وهنا غير الكنية. قال المسألة الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبرهم؟ فقال الرجل شريح. قال فأنت أبو شريح. وفيه دلالة أو إرشاد على أن مما يقدر به الشخص أن يكنى فيقال أبو فلان. وفيه أيضا أنه إذا منع من أمر محرم ينبغي الدلالة على ما يقوم مقامه من الأفعال والألفاظ المباحة. وفي هذا الحديث أيضا أن الحكم لله عز وجل، وأن لفظة الحكم لا تكون إلا لله جل وعلا. وفيه أن أحكام الله يجب التزامها وتقدم على عوائد الناس وأهوائهم ورغباتهم. وفي هذا الخبر تسمية رب العزة والجلال بلفظة الحكم. قال طائفة هو اسم، وقال آخرون هو صفة لا يشتق منها اسم، ولعل القول الأول أظهر لحديث هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم سؤال. هي الضوابط من الأسماء الخاصة بالله. السؤال ما هي الأسماء الخاصة بالله عز وجل؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التسمية به هذا خاص، وهكذا أيضا ما تضمن معنى يختص به الله جل وعلا فهو مما يختص به. مثال ذلك لفظة الحكم، هذا من النوع الأول. مثال آخر لفظة الخالق، قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم السماء والأرض، فهذه مما يختص بها رب العزة والجلال. نعم. التكني باسم ليس ولده. جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن يكون لها كنية، فقال لها أنت أم عبد الله. أراد عبد الله بن الزبير، لأن ابن الزبير ابن أسماء أخت عائشة، والخالة بمنزلة الأم كما في الخبر. فإذا كان الإنسان ينوي التسمية باسم في مستقبل فلا بأس أن يتكنى بمثل هذه الكنية. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أخي أنس بن مالك وهو صغير، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، فكنى وهو لم يولد له بعد. نعم. هل يعرف الإنسان بنفسه بالاسم أو بالكنية؟ نقول الأصل أن التعريف يكون باللفظ المعرف. ما لو كانت الكنية لا تعرف الإنسان فحينئذ يعرف بالاسم، لأنه هو الذي يحصل به التمييز. أما إذا أتى بالكنية فلا يحصل بها تمييز، خصوصا في أوقاتنا هذه عندما سجلت الأسماء ودونت وظهرت فيها الوثائق الرسمية، لا يعرف الناس إلا الاسم لا الكنية. ولذا يحسن أن يكون التعريف بالاسم لا بالكنية، بل استعمال لفظ الكنية قد يكون فيه تعمية وعدم تعريف الإنسان بنفسه، فيناقض المقصد الذي من أجله طلب الاسم. نعم. لو كان الإنسان إناثا يقول هل يسمى بالاسم؟ هل يكنى بالإناث؟ نقول لا مانع، قد اكتنى بعدد من الصحابة بأسماء الإناث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره، فدل ذلك، قال أبو أسماء، فدل ذلك على جوازه. نعم. قد يستدل بهذا الحديث على ذلك، لأنه قال ما لك من الولد، ولفظة الولد تشتمل على الإناث. نعم. اللفظ المعد لاسم لم يصح تسمية الله به يلزم تغييره، مر معنا كلام ابن حزم في تغيير الاسم إذا كان معبدا لغير الله. نعم. عبد الله، هذا هو لفظ عبد الله مكسور، إنما كسر. نعم. نعم، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر، لأنه صرف اللفظ فيه صرف فيه لفظ يختص بالله لغير الله، فإن كان في اللفظ بدون النية كان شركا أصغر. نعم. يقول العبد الله، يقول هذه لا يصح، لأن قد يفهم منه أن تكون لفظة الجلالة صفة للعبد، لذلك عندما تكون اسم أسرة يقال في النسبة إليهم آل عبد الله، ما يقال العبد لله، العبد الله أو العبد الرحمن، قال آل عبد الرحمن. أسماء الله بعضها أفضل من بعض، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عندما يسلم الكافر يكون عنده اسم غير عربي، هل يغير اسمه؟ نقول هذا على أنواع، النوع الأول إذا كان لفظا ممنوعا منه في الشرع بلفظه العربي أو بمعناه، حينئذ يجب تغييره، كما لو كان يسمى بعبد المسيح أو باسم يوازي هذا الاسم باللغات الأجنبية، حينئذ نأمره بتغيير اسمه. اللفظ الثاني والأسماء الأخرى، الأسماء التي يكون لها معنى في اللغة العربية صحيح، فهذه لا بأس من بقائها، مثل لفظة سارة ونحوها. النوع الثالث ما كان له معنى غير مرغوب فيه في لغة العرب أو في لغته، فحينئذ يحسن تغييره. النوع الرابع ما ليس له معنى في اللغة العربية، فهذا يباح تغييره ولا يجب، هذه القاعدة في هذا الباب. نعم. صاحب الجلالة. ما معنى الجلالة؟ يعني المنزه، جل عن كذا يعني نزه. فالجلالة يعني صاحب التنزيه المنزه، لكنه لم يذكر هنا ما ينزه منه، لم يذكر هنا ما ينزه منه. وقد جاءت اللفظة في سياق الإثبات، بالتالي لا تقتضي عموما، وإنما تكون أل هنا للعهد. ترك هذه اللفظة أولى وأحسن، ولكن لا أجد دليلا يدل على المنع منها. نعم. لا حرج في التسمية بهذه الأسماء، لأنه لم يرد دليل من الشرع يدل على اختصاص الله عز وجل بذلك الاسم، بل قد ورد في النصوص تسمية بعض المخلوقين بهذا الاسم، فدل على جواز التسمي به. لا، هنا الحكم. الحكم ورد نهي عنها لكن ضعيف. أبو عيسى ورد حديث ضعيف، وبالتالي لا يعول عليه، من ثم الأصل جواز التسمية والتكني بهذا الاسم. فيما يتعلق ببعض الألعاب الرياضية يسمونه الحكم الذي يفصل بين الفريقين، اللفظة هذه كيف يعني؟ والله الأحسن تغييره، الأحسن ما يطلق عليه الحكم. أبو عيسى يقول ننتقل إلى الفقه.